بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم وهو أول ثلاثاء في العام الجديد، نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الموافق للسادس من شهر الله المحرم من العام 34 بعد 400,000 للهجرة، في درسنا 31 من قراءة وشرح نونية ابن القيم. وأنتم تلاحظون أيها الأحبة أنه بفضل الله وتوفيقه أنهينا 30 درسا في سنة، رغم انقطاع الدرس في الإجازات الصيفية وإجازات الأعياد وإجازات عطلة الربيع، لكن ولله الحمد بمثابرتكم وب حسن انتظامكم وفقكم الله، كان الفضل لله تبارك وتعالى في أن قطعنا هذا الشوط. نحن وصلنا إلى فصل في بيان شبه غلطهم في تجريد الألفاظ بغلط الفلاسفة في تجريد المعاني عند البيت 2044. وقبل أن أقرأ أرجو أن تنتبهوا معي لكلمة كمدخل في الدرس أيها الأحبة. هذه الأمة بليت بطائفتين في مسألة الاعتقاد، طائفة الفلاسفة وإن كان تأثيرها محدودا لكنه موجود، ولكن الطائفة التي شغبت على الأمة وأكثرت من اللغط على أهل السنة ومن معاندتهم ومن حربهم هي طائفة المؤولة، سواء دخل المؤولة أردنا بهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، لكن بالأخص إذا قيل التأويل فلا ينصرف بادئ ذي بدء إلا للأشاعرة والماتريدية، لأن أولئك هم الجهمية جحدوا أسماء الله وصفاته، والمعتزلة قالوا يثبتون لله أسماء بلا صفات. فكان هذا الانحراف العقدي في حياة الأمة كبيرا ومؤثرا، وإلى هذا اليوم بصمات هذا الانحراف إلى هذا اليوم في بلدان كثيرة من بلاد المسلمين. ابن القيم رحمه الله في درس الليلة حاول أن يختلق أو يعني يفترض حوار دار بين المؤولة وبين الفلاسفة، ولا تخفى عليكم الكلمة التي قلنا أن العلماء قد قالوا للمؤولة أنتم فتحتم بابا فكلنا سندخل مع هذا الباب، وهو باب التأويل، وليس تأويلنا بأضر من تأويلكم، فكلنا خرجنا عن مقتضى النص. الشيخ رحمه الله يستعرض في هذا الحوار كأنه حوار بين الطائفتين، طائفة تعنف طائفة والطائفة تؤنف طائفة، ومن يحاول بعضهم أن يصلح بينهم، وأننا كلنا أصحاب هدف واحد وهو حرب أهل السنة والجماعة، فلماذا تفتعلون بين المعارك والخلافات ونحن أصحاب هدف واحد؟ فإذا انتهينا من أهل السنة والجماعة سهل علينا التفاهم فيما بيننا، ويأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يرد على هؤلاء باطلهم، ويبقى أهل السنة ولله الحمد رافعين للواء الخير ولواء الحق، لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى قيام الساعة. على بركة الله نبدأ. قال رحمه الله: هذا هداك الله من إضلالهم وضلالهم في منطق الإنسان كمجردات في الخيال، وقد بنى قوم عليها أوهن البنيان، ظنوا بأن لها وجودا خارجا، ووجودها لو صح في الأذهان أنا، وتلك مشخصات حصلت في صورة جزئية بعيان. الآن المعتزلة الفلاسفة، أنتم تعلمون يا إخوة أنهم يقولون بتأويل المعاني، والمؤولة يقولون بتأويل الألفاظ. يقول الشيخ: الفلاسفة ومن نحى منحاهم زعموا أن المعاني لا وجود لها في أشياء مخصصة أو مقيدة في الذهن إذا أطلقت، وإنما معاني يفترضها العقل ليس لها وجود خارج الذهن، وإنما هي مطلقة كما زعموا. ولهذا جعلوا من هذا الباب الله تبارك وتعالى، قالوا إنه موجود بشرط الإطلاق، لكن ليس له وجود حقيقي، وليس له اسم، وليس له إلى آخره. هذا الأمر يقول الشيخ سيجر هؤلاء على انحرافهم، ليقرنه بانحراف المؤولة الذين قالوا إن ما ذكره الله من أسماء وصفات في كتابه لا بد من تأويلها، لأننا لو أثبتناها على ظاهرها كما المجسمة ويقصدون بالمجسمة السنة يفعلون لشبهنا الله بخلقه، فهروبا من هذا التشبيه لا بد أن نأولها. قال الشيخ: لكنها كلية إن طابقت أفرادها كاللفظ في الميزان يدعونه الكلي وهو معين فرد كذا المعنى هما سيان، تجريد ذا في الذهن أو في خارج عن كل قيد ليس بالإمكان. ما تفعلون أيها الفلاسفة من افتراض معنى له وجود مطلق لا يحمل ذاتا، هذا أمر في أذهانكم الفاسدة، ليس له وجود، لأنه غير ممكن، لأنه لا يمكن أن يكون للوجود الذهني أمرا يتعلق به إلا أن يكون ينقل هذا اللفظ إلى أمر موجود خارج الذهن. فإذا قلت سميع يفهم الذهن معنى المطلق وهو معنى السمع، فإذا قلت إن فلان سمعني وأنا أتكلم، انصرف الذهن هنا إلى سمع من؟ إلى سمع المخلوق. ثم آخر سمعني أقول سبحان السميع العليم، فانصرف الذهن في كلمة السميع هنا إلى الله تبارك وتعالى. إذن اللفظ الذي يستخدم فيه الإطلاق ليس له معنى يحمله إلا بأن يضاف إلى أمر خارج الذهن، فإذا أضيف إلى أمر خارج الذهن يتحدد ما المراد، هل المراد الخالق أو المراد الله؟ من الذي يحدد هذا؟ يحدد هذا الكلام، يحدد هذا النص الذي أمامك، يحدد هذا العبارة التي ستلفظها حين تخرج هالمعنى المطلق اللي في ذهنك، تخرجه في جملة مفيدة للناس، سيتبين هل أنت تريد خالقا أو تريد مخلوقا. لكن أن يكون للذهن تصور لهذا المعنى بدون ذات، هذا ليس لا يوجد إلا في أذهان الفلاسفة أخزاهم الله. قال: تجريد ذات الذهن أو في خارج، يعني خارج الذهن، عن كل قيد ليس في الإمكان. لا الذهن يعقله ولا هو خارج، هو كالخيال لطيفه سكراني، لكن تجردها المقيد ثابت وسواه ممتنع بلا إمكان. فتجرد الأعيان عن وصف وعن وضع وعن وقت لها ومكان فرض من الأذهان يفرضه كفرض المستحيل هما لها فرضان. يعني أنتم تتخيلون تفرضون شيء هو في عرف العقلاء هو من الأمور المستحيلة، هذا الوجود المطلق الذي تدعونه بشرط الإطلاق ليس له معنى يحمله حتى في أذهانكم، أنتم لا تؤمنون بوجود الله ولا تؤمنون بوجود والأنبياء كذبتمهم وقلتم أن رسالاتهم أن هدفها خداع الناس، وإلا ليس للجنة وجود ولا للنار وجود ولا لحقائق ما ذكره الله في اليوم الآخر وجود، وإنما هي تخيل للعامة. هذا كلام الفلاسفة الذي خدعوا به الناس، وهذه هي فلسفتهم الكفرية التي أجمع أهل الإسلام قاطبة على أن من قال هذه فهو كافر خارج من الملة. الله أكبر كم دها من فاضل هذا التجرد من قديم زمان. يعني هذه الخزعبلات التي جعلت طائفة من هذه الأمة يسمون ابن سينا بالشيخ والرئيس، ويسمون أفلاطون بالمعلم الأول، ويسمون الفارابي بالمعلم الثاني وغيره، هذه انطلت على أناس وهي والله سراب في سراب لا تسمن ولا تغني من جوع. الله أكبر كم دها من فاضل هذا التجرد من قديم زمان، تجريد ذي الألفاظ عن تركيبها وكذاك تجريد المعاني الثانية. يعني أنتم يا المؤولة جردتم الألفاظ الشرعية من معانيها اللائقة بجلال الله، وأولئك جردوا المعاني من الألفاظ التي وردت في الوحي. إذا أتفقتم كلكم يا أيها الفريقين على إيش؟ على أبطال الوحي. فهذا يقول ليس هناك حقائق لما دعت إليه الأنبياء، هذا الفيلسوف. وأنت أيها المؤول تقول لا الاستواء ولا النزول ولا الغضب ولا الرضا ولا المحبة ليس لها حقيقة، وإنما لا بد أن نؤولها. اتفقتم، واحد يضرب الألفاظ وواحد يضرب المعاني، فكلاكما اتفقتم على إبطال الوحي لفظا ومعنى. هذا رجسكم التقى في إبطال ألفاظ الوحي لفظا ومعنى. والحق أن كليهما في الذهن مفروض فلا تحكم عليه وهو في الأذهان، فيقودك الخصم المعاند بالذي سلمته الحكم في الأعيان. يعني يقول انتبه لما يستدرجك أحيانا بعض الخصوم إلى بعض المعاني، انتبه لها لهذا الأمر، لأنه لو وجد عليك فرصة لقال من فمك أدينك. فيجب أن يكون طالب العلم الذي يناقش مثل هؤلاء يكون على بصيرة، على دراية، تصور المذهب بطلانه الرد عليه. لا يمكن لأي طالب علم أو داعية أو إنسان أن يعني يدمغ باطل إلا إذا قام بهذه الأفكار الثلاثة. أولا تصوير المذهب الباطل، اثنين محاولة إبطاله من أساسه من عند أصحابه، ثلاثة أن تكر عليه بالدليل والبرهان من قال الله وقال الرسول فتذره قعص الصفار. قال الشيخ فعليك بالتفصيل إن هم أطلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان. يعني المبتدعة ومنهم المؤولة دائما يستخدمون الإجمال، اطلب البيان وقل لهم إن شريعتنا ولله الحمد بيّنت في المجمل، فلم يبقى هناك حجة لمن ادعى بالإجمال. والذين ولغوا في مسألة المذهب الفلسفي يلزمهم أنهم لا آمنوا لا بلفظ ولا بمعنى، فهم من باب أولى. هنا يدخل الشيخ في ما يتحاورون فيه في قضية اتحادهم ضد أهل السنة. قال فصل في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب، وتمسكوا بظواهر المنقول عن أشياخهم كتمسك العميان، وأبوا بأن يتمسكوا بظاهر النصين وعجبا من الخلاني. هذا أول مربط للفرس ينتبه له طالب العلم. هؤلاء قوم قدسوا آراء الرجال فوق وحي الله، كلام مشايخهم ومنظري أفكارهم لا يقبل عندهم تأويل. قال الشيخ خلاص، أنت أعلم من الشيخ؟ قال الشيخ لا يقبل، لكن قال الله قال رسوله، لا هذا قابل للتأويل وللتحريف ولادعاء النسخ ولادعاء أنهم دلالته ظنية وليست قطعية وغير هذا من الأباطيل التي يروجونها ضد نصوص الوحي. يقول الشيخ طيب على الأقل سووها يا أخي، مثل ما أنكم أخذتم نصوص شيوخكم ومري يعني هؤلاء الذي أصنعوا عندكم كأنهم آلهة، اجعلوا نصوص الوحي أنها تجرى على ظواهرها مثل ما تثبتتم بنصوص مشايخكم، ساووا اعدلوا. قالوا لا، قول الشيوخ محرم تأويله إذ قصدهم للشرح والتبيان، فإذا تأولنا عليهم كان إبطالا لما راموا بلا برهان. تبغان الأول كلام الشيوخ؟ فإذا أولناه بطل الاحتجاج به. عجيب، وما تأويل كتاب الله وسنة رسوله حلال، يعني كتاب الله وحي الله حلال، كل يلعب فيه، هذا يأول وهذا يفوض وهذا يرفض وهذا يرد. فعلى ظواهرها تمر نصوصهم وعلى الحقيقة حملها لبيان. يا ولد، إلى هذا الحد بلغ تقديسهم لآراء شيوخهم، تحمل على ظاهر الشيخ إذا قال كلمة فهي على ظاهرها، كأن ما يقوله أهل السنة في نصوص الوحي نقل هؤلاء المبتدعة للقول في أقوال شيوخهم. فإذا قال أهل السنة نصوص الشرع على ظاهرها اللائق بجلال الله، قال المبتدع نصوص مشايخنا وأساتذتنا على ظاهرها لا يجوز تأويلها. وهذا والعياذ بالله يعني من من أخطر أمور الانحراف. فإذا تأولنا عليهم كان إبطالا لما راموا بلا برهان، فعلى ظواهرها تمر نصوصهم وعلى الحقيقة حملها لبيان. يا ليتهم أجروا نصوص الوحي ذا المجرى من الآثار والقرآن، بل عندهم تلك النصوص ظواهر لفظية عزلت على الإيقان. يعني يا ليتكم قلتم في نصوص الوحي إنها على ظاهرها، ولكنكم افتريتم على النصوص الشرعية بقولكم إن دلالتها ظنية وليست قطعية، أما كلام الشيوخ فدلالته قطعية. إذن ترتب عليه أن كلام البشر المهازيل أعصم وأقوى في الدلالة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تغني شيئا طالب الحق الذي يبغي الدليل ومقتضى البرهان، وسطوا على الوحيين بالتحريف إذ سموه تأويلا بوضع ثاني. فانظر إلى الأعراف ثم ليوسف والكهف وافهم مقتضى القرآن، فإذا مررت بآل عمران فهمت القصد فهم موفق رباني. هؤلاء المبتدعة الذين قدسوا آراء شيوخهم وأبطلوا دلالة الوحيين، يقول الشيخ إن هذه بضاعة لا تروج إلا على مغفل، فإن هذا القرآن معجز في لفظه ومعناه، ونزل بلغة عربية مبينة، وقال الله فيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء. أنتم ترون يا أصحاب الطاغوت الأول وهو التأويل أن التأويل هو سلمكم الذي نجحتم به؟ قالوا نعم. قال فلنرجع إلى كتاب الله ونستعرض ما هو المراد بالتأويل في كتاب الله، فوردنا أن التأويل وجدنا الآيات القرآنية إما أن التأويل يدل على ماذا؟ على الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، وإما أن يكون التأويل بمعنى التفسير. وأما المعنى الذي رمتوه فأمر لم يرد لا في لغة القرآن ولا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى المبتدع للتأويل وهو قولكم هو صرف اللفظ الراجع إلى المرجوح لدليل يقترن به، هذا أمر لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال ابن القيم هذا لم يطلق الكلام أيها الإخوة، لما يقول شوف كم قال انظر إلى الأعراف، إيش اللي ورد في الأعراف؟ قول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت الرسل برب الحق. هنا آل كلام الرسل الذي بلغتنا في الدنيا إلى ما نراه الآن في الآخرة من جنة ونار، فآل الكلام إلى الحقيقة، وإن قلت فسر يصل، لكن هو هنا لا يحمل إلا على القول بحقيقة الأمر. طيب في سورة يوسف ثمانية مواضع للتأويل ولم تخرج عنه، فقول الله تبارك وتعالى وكذلك يعلمك من تأويل الأحاديث، وقوله وليعلمه من تأويل الأحاديث، وقوله نبئنا بتأويله، وقوله لا يأتيكم مطعم ترزقاني لا نبأتكم بتأويله، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أنا أنبئكم بتأويله، إلى آخر الآيات. وكذلك في الكهف بقوله سأنبئك بتأويل ما لم تستع عليه صبرا، وقوله ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. كل هذه الكلمات القرآنية التي وردت فيها كلمة التأويل لم تخرج عن معنيين حقيقيين، إما حقيقة ما يؤول إليه الكلام، وإما تفسير الكلام وإيضاحه وبيانه. وأما معناكم فأمر مردود عليكم. قال وعلمت أن حقيقة التأويل تبيين الحقيقة للمجاز الثاني، ورأيت تأويل النفاة مخالفا لجميع هذا ليس يجتمعان، اللفظ هم أنشأوا له معنى بذاك الاصطلاح وذاك أمر داني وأتوا إلى الإلحاد في الأسماء والتحريف إلى الألفاظ بالبهتان فكسوا هذا اللفظ تلبيسا وتدليسا على العميان والعران. هؤلاء المبطلون اخترعوا معنى من عندهم فسلطوه على الألفاظ النبوية والألفاظ القرآنية بزعم التأويل، فقالوا الاستواء هو بمعنى الاستيلاء، اليد هي بمعنى القدرة، وما إلى ذلك من خلاف، والغضب هو إرادة العقاب، والمحبة هي إرادة الثواب، إلى آخر كل صفة ثبتت لله أولها من هذا المجرى الآسن وهو صرف اللفظ. من الذي قال لك إن هذا المعنى لو أنه صحيح، أن الله لو أنه يعلم أن هذا المعنى الذي وصلتم إليه حقا كان يغفله عن نبيه وعن وحيه؟ لو أن هذا المعنى حق لما عجز الله تبارك وتعالى أن يقول لعباده اصرفوا كذا أو افعلوا كذا، أو يقول نبيه صلى الله عليه وسلم ترى الآية اللي وردت فيها كذا لا تحملونها إلا على كذا أو افهموا منها كذا، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو معلوم عند أهل العلم. ولم نجد من كفار قريش من طلب تأويل الصفات أو ظنها كما ظنها هؤلاء المؤولة. كانت مشكلتهم في قضية إيش؟ توحيد الألوهية، توحيد العبادة. أما أنهم يؤمنون بأسماء الله وصفاته ويدعونه رغبا ورهبا، وإذا اضطرتهم الأحوال أخلصوا في دعائهم له، فهم يعلمون ذلك جيدا. إذا المذهب يصل إلى أن عباد الأصنام أخف انحرافا في هذه المسألة من أولئك، يدل على بطلانه، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ وأتوا إلى الإلحاد في الأسماء، يعني هذا الذي سموه تأويل هو ليس تأويل، هو في معناه الإلحاد، لأن الإلحاد ما هو تعريفه يا أخوان؟ الميل والانحراف من المعنى الحق إلى المعنى المردود لزعم صاحبه أن هذا هو الحق، سواء ألحد لفظا أو ألحد معنى. ففعلكم هذا إلحاد وتلبسون اسم تأويل، هو في حقيقة إلحاد. والله تبارك وتعالى ذم الذين يلحدون في أسماء الله وصفاته، ففعلكم إلحاد في أسماء الله وصفاته. وحتى ينطلي على السذج لبستوه برقع سميتوه التأويل، فكسوه هذا اللفظ تلبيسا وتدليسا على العميان والعراني، فاستنى كل منافق ومكذب من باطني قرمطي جاني. يعني أنتم اللي فتحتم الشر، ولهذا يقول إنكم أيها المؤولة فتحتم الباب على مصراعيه للفلاسفة والقرامطة، وقالوا لهم ليس تأويلكم بأولى من تأويلنا. يعني حتى الأشاعرة المؤولة يرون أن تأويل الباطنية كفر، يعني علشان لا نظلم الناس. الآن لو سألت أي أشعري تأويل القرامطة أو الباطنية أن الصلاة معرفة الأسرار، والحج السفر إلى شيوخهم، والصيام كتمان أسرارهم، وش حكم هذا في دين الله؟ قال هذا كفر بواح. طيب من اللي فتح له التأويل؟ ومن اللي جعل حجة يقول أنت أولت وأنا أولت؟ ما في فرق، كلنا باب دخلنا مع سوا. أنت ترى أني وصلت إلى 180 درجة وأنت تصل إلى 40 و 60 درجة، لا يفرق، اسمنا كلنا مؤولة. فهذا الأمر أيها الإخوة يقول إن هذه الفعلة الشنعاء جعلت كل باطني وقرمطي يستن بفعل هؤلاء المؤولة، وقد ذكر الإخوة نقولات عن الرازي في هذا المعنى. قال فاستنى كل منافق ومكذب من باطني قرمطي جاني في ذاد سنتهم، وسمى جحده للحق تأويلا بلا فرقان، وأتى بتأويل كتأويلاتهم شبرا بشبر صارخا بأذانه. يعني مثل ما أنه ورد النهي عن تشبه اليهود اللي فتبعون السنة من قبل شبرا بشبر، أيضا هؤلاء أخذوا التأويل شبرا بشبر. إنا تأولنا كما أولتم فأتوا تحاكمكم إلى الوزان إلى الوزان فأتوا نحاكمكم إلى الوزان في الكفتين تحاط تأويلاتنا وكذاك تأويلاتكم بوزان هذا وقد أقررتم أن بأيدينا صريح العدل والميزان وغدوتم فيه تلاميذ لنا أوليس ذلك منطق اليوناني منا تعلمتم ونحن شيوخكم لا تجحدون منة الإحسان فسلوا مباحثكم سؤال تفهم وسلوا القواعد ربة الأركان من أين جاءتكم وأين أصولها وعلى يدي من يا أولي النكران فلأي شيء نحن كفار وأنتم مؤمنون ونحن متفقان. يقول يعني دار الحوار فقالوا أنتم اللي فتحتوا لنا الباب حنا أساتذتكم حنا صاحب المنطق اليوناني يقول الفلاسفة وأنتم اللي ترجعون لنا وحنا شيوخكم من هو بن سينا من هو الفارابي من هو فأنتم ليش الآن أنتم يعني ما تقروا لنا بالأستاذية في أننا حنا اللي فتحنا أو حنا اللي علمناكم هذا العلم الجديد وهو ما يسمى بعلم الكلام الذي هو دراسة قضايا الاعتقاد من منظور فلسفي إفلاطوني إرسطي. هذا المولود الخداج هو نحن السبب في أنكم اللي وصلتم إليه لماذا تفتعلون بيننا وبينكم معركة الآن معروف أي أشعري عنده أنه إذا أبطل كلام الفلاسفة يرى أنك نصر الإسلام أعظم نصرة هذا مو صحيح هذا أن ترجع إلى الحق ثم رد على الطوائف الباطلة كلها من فلاسفة الباطنية إلى أقل فرقة أما أن تجعل تؤول كلام الله وكلام رسوله وتجعل نفسك أنك إذا رديت على باطني هو أفحمك هو قال كنت فتحت التأويل وأنا دخلت مع التأويل ليش تأويلك حق وتأويلي باطل كلنا مؤولة. يزيد الشيخ هذا الأمر فيقول إن النصوص أدلة لفظية لم تفضي قط بنا إلى إيقان فلذاك حكمنا العقول وأنتم أيضا كذاك فنحن مصطلحان ها إذن نحن يا الفلاسفة أبطلنا المعاني وأنتم أبطلتم الأمر ليش تجعلون إحنا كلنا صلح ما بيننا مشكلة فلأي شيء قد رميتم بيننا حرب البسوس ونحن كالإخوان يعني أنتم مفتعلين معركة والآن الأشاعرة إذا سمعت معاركهم ضد الفلاسفة والباطنية معارك قوية جدا هذا الباطني يريد أن يخفف الأمر يقول لا على رأي إخوان المصريين كلنا اشتركنا في دفن سوا إيش يقولون اثنين لصوص هذه الطرفة لا بأس بها يعني اثنين لصوص احتاروا كيف يقسمون ما أكلهم الجوع فراحوا إلى صحراء في مصر وأخذوا لهم حمار عزكم الله وذبحوه ودفنوه وبدأوا يشيعون في القرى وفي الناس هنا ولي وسموه اسم هنا ولي ما الذي يجيه يفعل وبدأت العقول المغفلة تأتي وتمسح بقبر الولي وتحط الإتاوات وبدل الفلوس تكثر والأرزاق والذبائح والسمن والعسل فاختصموا على القسمة قال ما فقال وحياة الولي إنها كذا قال ما تحلف بوش إحنا اشتركنا في دفن سوا يعني ارجع للأصل إحنا دفننا الحمار سوا ثلاثة فحلفك باطل لأن كنا مو ولي ولا أثر فهذا الأمر يا إخوة يعني هو مثل ما ينطبق في هذه الطرفة هو ينطبق على هذا كلهم جابوا التأويل كلهم أخذوا هذا التأويل المذموم حتى حل بالأمة ما حل ويقول هذا الفيلسوف ليش تفتعلون بنا حرب داحس والغبراء نعرف أن حرب داحس من حروب الجاهلية اللي مكثت 40 سنة كانت على شان حيوان يعني فقس بيضة في حما هذا الجاهلي وقامت 40 سنة فذهبت مثلا عند العرب الأصل معقول ولفظ الوحي معزول ونحن وأنتم وصلواني هذه حقيقة القضية ابن القيم من براعته ومن بيانه يقول الأصل معقول ولفظ الوحي معزول طيب من الذي كان أن الأصل معقول ولفظ الوحي معزول الطائفتين. أي الذي قال اللفظ معزول هم المؤولة، والذي الأصل أنه أبطله هو هذا. فالفلاسفة والمؤولة كلهم اتفقوا على إبطال شرعية أرواحي لفظا ومعنى. لا بالنصوص نقول نحن وأنتم أيضا كذاك فنحن مصطحبان، فذروا عداوتنا فإن وراءنا ذاك العدو الثقل ذو الأفغان، فهم عدوكم وهم أعداؤنا فجميعنا في حربهم سيان. تلك المجسمة الأولى قالوا بأن الله فوق جميع ذي الأكوان، وإليه يصعد قولنا وفعالنا وإليه ترقى روح ذي الإيمان. أنتم افتعلتم بين خصومة وحنا كلنا ألفاظ الوحي عزلناها والمعاني أبطلناها، والعدو المشترك بين المجسمة اللي هم أهل السنة. كلما يذكر أي أشعري أو معتزلي أو ما تريدي كلمة مجسم لا تحمل إلا على أهل السنة، لأنهم يحاولون تبشيع هذا المذهب وتكريه الناس فيه مجسم مشبه كذا كذا لتنفير الناس منه، ويسمون أنفسهم أهل الحق. نحن أهل الحق. فيقول أنهم قالوا لا تفعلون هذا، العدو المشترك اللي يقول أن الله مستوى على عرشه وأن أمره نازل لأرضه وأنه يغضب ويرضى، هؤلاء هم أعداؤنا وأعداؤكم، هؤلاء المجسمة يجب أن نوحد الصفوف في قتالهم والتغلب عليهم. وهذه حقيقة واقع تاريخ الأمة في كل مرحلة يصدقها. خذ المرحلة المعاصرة الآن، التعاون الصوفي البدعي مع المذهب الرافضي المجوسي مع مذهب اليهود والنصارى كلهم يتفقون عليه، والوثائق تثبت والتقارير التي يكتبها هؤلاء تثبت آخر ما يصرح به اليهود يقول ليس بيننا وبين إيران أي عداوة، عدونا هم أهل السنة، بل يرى أن وهؤلاء الرافضة لا يعرف في يوم من الأيام أنهم قتلوا يهودي أو نصراني أو حاربوا، لا يعرف في تاريخ الأمة. يستعرض تاريخ الرافضة من القرن الأول إلى اليوم، لا يعرف للرافضة قيام معركة ضد يهودي أو نصراني. لكن ليس الأسى في هؤلاء، الأسى في المغفلين من أهل السنة الذين ينخدعون بما يسمى التقارب وما يسمى أنهم أخواننا وأنهم يقولون لا إله إلا الله. هؤلاء مجوس ما لهم علاقة بدين الله لا من قريب ولا بعيد، وكفرهم أشهر من نار على علم. تلك المجسمة الأولى قالوا بأن الله فوق جميع ذي الأكوان، اللهم إن هذا ديننا، أي والله إننا نعتقد أن الله له العلو المطلق سبحانه وتعالى. وإليه يصعد قولنا وفعالنا وإليه ترقى روح ذي الإيمان، وإليه قد عرج الرسول حقيقة وكذا ابن مريم مصعد الأبدان، وكذاك قالوا بأنه بالذات فوق العرش قدرته بكل مكان. يعني الشيخ بيستعرض ما تنقمه المؤولة والفلاسفة الباطنية على أهل السنة في مسألة العلو، في مسألة نزول أوامره، في ارتفاع نزول الملائكة من عنده وعروجها إليه سبحانه وتعالى، في عروج رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسمه وروحه في حديث الإسراء والمعراج، عروج عيسى بن مريم عليه السلام ولما ذكر على أساس يبطل قول من يقول أنه عرج به من ناحية الروح، الشيخ يثبتها روحا وبدنا، وهذا هو دين الله الذي فرفعه الله إليه. كان رفع روحه؟ لا، رفعه الله إليه. عيسى مكون من جسم وروح، ومحمد صلى الله عليه وسلم أسري به إلى المسجد ثم عرج به إلى السماء بجسمه وروحه صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر فوق مستوى عقول البشر، وإنما قنطرة الإسلام تثبت على قدم التسليم. وكذاك قالوا بأنه بالذات فوق عرش قدرته وقدرته بكل مكان. نعم ربنا تبارك وتعالى مستو بذاته على عرشه كما أخبر عن نفسه، وأما قدرته وعلمه ففي كل شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، تباركت أسماؤه وتعالى. ولهذا هؤلاء يا إخوة كما قلت لكم لا يقدرون الله حق قدره، لا يقدرون الله حق قدره. إذا كان وسع الكرسي والسماوات والأرض، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في أرض فلاها، والعرش مخلوق ولا يقدر قدره إلا الله، وربك غني عن العرش وعن الكرسي وعن كل ما خلق، فلا يسأل عما يفعل، يتصرف في ملكه كما يشاء. وقد كنا وضربنا عدة أمثلة، لو أن إنسانا دخل على ملك من ملوك الدنيا وهو في مجلسه مع جلسائه وندمائه وأصحابه وقال له أنت مخطئ يا أيها الملك، هذا الأمر افعل بكذا وهذا افعل بكذا هذا غلط، قال لاستحق الأدب. ليه؟ لأنه لا يكون الأمر بهذا بهذه الوقاحة. ولله المثل الأعلى، ما ثبت لمخلوق من كمال لا يلحق نقص من خالقه أولى به. إذا كان هذا في مقام ملوك الدنيا وهم مخلوقين وبشر مساكين كانوا سبقهم عدم ويلحقهم فناء، فكيف بملك الملوك ورب الأرض والسماء؟ ولهذا حين يقول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره، نعم كل مؤول تنطبق عليه هذه الآية، ما قدر الله حق قدره. هو يتخيل كأن ربه في يعني حجم معين وهيئة معينة، والأرض شبهها كبيرة والسموات كبيرة، وهذا المغفل يغفل على النصوص التي أزالت الإشكالات عن وبينت عظمة الله تبارك وتعالى، وأنه أعظم من كل عظيم وأكبر من كل كبير تبارك وتعالى. بل حتى العلم الحديث الآن أثبت أن الأرض كلها ليست إلا يعني فلك من الأفلاك ومخلوق من مخلوقات الله التي تسبح في فضاء خلقه رب الأرض والسماء مليء بملايين المجرات وملايين المخلوقات التي غير هذه الأرض وغيره. فإذا كان هذا منظور مخلوقين فكيف بالله تبارك وتعالى؟ لكنهم لم يقدروا الله حق قدره سبحانه وتعالى. وكذاك ينزل كل آخر ليلة نحو السماء، فها هنا جهتان للابتداء والانتهاء وذان للأجسام، أين الله من هذان؟ هذا أيضا من بدعهم، ينقمون علينا أننا نثبت حديث النزول، وحديث النزول من الأحاديث المتواترة، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله ليس كنزول المخلوقين، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل حتى يطلع الفجر. وهذا حديث متواتر. فيأتي هؤلاء الجهلة والأفاكين يقول لك لا، أنت إذا قلت بالنزول معناته أنه فرغ منه مكان وامتلأ به مكان. نقول له يا مغفل، الذي يمتلي به مكان ويخرج به مكان هذا المخلوق، هذا المخلوق، هذا القلم كان هنا فهو يملأ هذا الحيز، فإذا نقلت إلى هنا فرغ هذا المكان وامتلأ هذا المكان، هذا كله في محيط إيش؟ مخلوق. كيف تطبق ما يليق بالمخلوق في حق رب الأرض والسماء؟ وسماواته وأرضه بالنسبة له ولا تأتي حتى مثل حبة خردل في كف أحدكم، سماواته وأرضه بالنسبة لذاته لا تصل حتى إلى حبة خردل. فكيف تجرأت على الله وقلت أنك إذا قلت بحديث النزول معناته أنه يفرغ شيء ويمتلئ شيء؟ هذه أحجام المخلوقين التي إذا نقل من شيء فرغ مكان وامتلأ مكان. هذا الصندوق إذا شلته من هذا المكان فرغ هذا المكان، ثم حولته في هذا المكان امتلأ به المكان الجديد، هذا كله من محيط المخلوق. لكن ربنا أكبر مما يدور في الأذهان، ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء لا بذاته ولا بصفاته. انظر إلى الجرأة على الله، انظر، يعني كأن هذا هو اللي أصبح المشرع هو اللي يقول كلام الله صح وكلام الله خطأ، وأنا الذي أدرى بما يصلح لكم وأنا الذي أدرى بما يفسد عقائدكم. من أنت؟ وأنت مخلوق من نطفة لا مهينة تتحكم في صفات رب الأرض والسماء وتصوب في وحيه وتخطئ في وحيه. وكذاك قالوا أنه متكلم ينقض علينا بإثبات صفة الكلام. قام الكلام به فيا إخواني أيكون ذاك بغير حرف أم بلا صوت؟ فهذا ليس في الإمكان. كلام الله تبارك وتعالى بحرف وصوت على ما ذكره أهل السنة والجماعة، وهؤلاء الأفاكين يقولون لا، هذا ما يكون الحرف والصوت إلا في كلام المخلوقين. طب وش دليلك؟ وكذاك قالوا ما حكينا عنهم من قبل قول مشبه الرحمن، فذروا العراب لنا وشدوا كلنا جمعا عليهم حملة الفرسان، حتى نسوقهم بأجمعنا إلى وسط العرين ممزق اللحمان. يقول خلونا نوحد جهودنا ونفتك بأهل السنة والجماعة ونذرهم شاذر مذر وتصفى الأمور لنا. يأبى الله إلا أن يبطل باطلكم ويبقى الحق منصور وتبقى الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. وانظر إلى سنن الله في خلال حياتك. أنت وجدت في هذا العصر، تأمل فقط في عصرك لأنك ستموت وأنا سأموت وكلنا سيموتون. كم هيأ الله في كل مصر وعصر من يحمل دين الله. في كل، إن ذهبت إلى أدغال أفريقيا، إن ذهبت إلى أمريكا، إن ذهبت إلى سيبيريا، إن ذهبت إلى الشمال، إن ذهبت إلى كل مكان، تجد من يحمل دين الله، لأنه هو الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظي أن يهيئ له في كل عصر ومصر من يحمله ويدعو الناس إليه، فتبقى راية الله مرفوعة محفوفة بعنايته وحفظه تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة. وهكذا كما تلاحظون فيما هو معجز متحدث به البشرية كلها، وهو هذا القرآن العظيم الذي ينقل في السطور وفي الصدور من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإلى أن يرفع إلى السماء. قال الشيخ فلقد كوونا بالنصوص، يبين ايش سوى فيهم اهل السنة، فلقد كوونا بالنصوص وما لنا بلقائها ابد الزمان يدان. ولا يشعرون كلما قلنا شيء قال قال الله قال رسوله قال الله قال رسوله. نعم، وهذا سلاحنا الذي لن نتخلى عنه طرفة عين، لا ندم. شوف الامام احمد رحمه الله، اجمعوا كلهم ابن ابي دؤاد رئيس الوزراء وعلماء السوء كلهم ولم يرد النبي جواب واحد، ائتوني بآية أو حديث، ما أسلم إلا بآية أو حديث على أن القرآن مخلوق، فلم يستطيع ولم يحرج جوابا. فلقد كوونا بالنصوص وما لنا بلقائها أبد الزمان يدان، كم ذا بقال الله قال رسوله من فوق أعناق لنا وبنان. إن نحن قلنا قال أرسطو المعلم أولا أو قال ذاك الثاني اللي هو الفارابي، وكذاك إن قلنا ابن سينا قال ذا أو قاله الرازي ذو التبيان، قالوا لنا قال الرسول وقال في القرآن، كيف الدفع للقرآني؟ هي هذه المشكلة. يقول قال ابن سينا قال الفارابي قال الرازي قال، يقول يقف أن هذا المجسم اللي يسمي نفسه سني ويقول قال الله قال الرسول، ما كيف نتخلص؟ كيف نتخلص من هذا اللي ما عندهم إلا النصوص؟ وكذاك أنتم منهم أيضا بهذا المنزل الضنك الذي ترياني، إن جئتموهم بالعقول أتوكم بالنص من أثر ومن قرآن، فتحالفوا إن عليهم كلنا حرب ونحن وأنتم مسلماني. هؤلاء أشغلونا بهذه النصوص وقال الله وقال الرسول، خلونا نتحد ونشكل جبهة في وجه أهل السنة، فإذا فرغنا منهم فخلافنا سهل ونحن وأنتم إخواني. يعني اللي بيننا ترى نصطلح عليه ونخلص، فالعرش عند فريقنا وفريقكم ما فوقه أحد بلا كتمان. نحن وأنتم متفقون. أي أشعري تقول لي أين الله؟ يقول ما أدري. فما يؤمن أن الله فوق العرش ونحن مثلكم. فشوف هذه من وسائل الاتفاق بيننا. طيب، ما فوقه شيء سوى العدم الذي لا شيء في الأذهان والأعيان. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ما الله موجود هناك، وإنما العدم المحقق فوق ذي الأكوان. هم يرون هذا. ولذلك من أين جاء الفكر الشيوعي الإلحادي؟ الفلسفة كانت مدرسة الإلحاد الأولى، لكنها أخذت صبغة الإلحاد والشيوعية في العصر الحاضر، واتخذت صبغة الفلسفة اليونانية في العصور القديمة. والحقيقة واحدة، ما الله موجود هناك، وإنما العدم المحقق فوق الأكوان. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والله معدوم هناك حقيقة بالذات، عكس مقالة الديصالي. يعني حتى المجوس الذين يقولون بإله النور والظلمة، كل هذه الفرق الضالة التقى فكرها مع فكر الباطنية وفكر الفلاسفة وفكر المؤولة. هذا هو التوحيد عند فريقنا وفريقكم وحقيقة العرفان. وكذا جماعتنا على التحقيق في التوراة والإنجيل والقرآن. يعني ترون الصلح، ودنا يهود أو نصارى أو فلاسفة أو مؤولة، كلنا فريق واحد. ليست كلام الله بل فيض من الفعال أو خلق من الأكوان. طبعا هم يرون الفلاسفة أنه يسمون الله تبارك وتعالى بالعقل الفعال، وأن كلامه فيض منه فاض على الخلق وليس وحي منزل نزل به جبريل. فالأرض ما فيها له قول، ولا فوق السماء للخلق من ديان. ما هناك رب يعبد لا في الأرض ولا في السماء، نسأل الله السلام والعافية. بشر أتى بالوحي وهو كلامه، في ذاك نحن وأنتم مثلان. يعني الكلام القرآن كلام بشر وليس كلام الله تبارك وتعالى. وكذاك قلنا إن رؤيتنا له عين المحال وليس في الإمكان. أتى إلى صفة الرؤية، قالوا إحنا وأنتم مجمعون على ليه؟ المؤولة يقولون إن الرؤية لا تكون إلا فيما هو جسم، ويكون مقابل شيء مقابل شيء، وأولئك أصلا أبطلوا معاني الوحي كلها. طيب، ربنا تبارك وتعالى وجمع علماء الملة أحاديث الرؤية فبلغت حد التواتر. العجيب أن من تناقض المؤولة يا أخوان وهم الأشاعرة أنهم أثبتوا صفة الرؤية، وهذه من المواضع القليلة التي التقوا فيها مع أهل السنة. طيب ليه يا أخوانا أثبتوا صفة الرؤية؟ قالوا لأن الله يقول وجوه يوم إذا ناظرة إلى ربها ناظرة. ما شاء الله، توك الآن تقول أن الله قال وجوه يوم إذا ناظرة إلى ربها ناظرة، والذي قال أنه يغضب ويرضى واستوى على العرش منه أيضا قال الله. ولذلك أذكروا كما قد قلت لكم وذكرتكم، العضو بالنواجذ على التدمرية فإنها من أقوى سلاح السني في مواجهة هؤلاء. القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والقول في الصفات كالقول في الذات. لا بد من اتحاد القاعدة في هذا. فالذي يجعلك تؤمن يا أشعري بأحاديث الرؤية يجعلني أؤمن بآيات الاستواء والنزول والغضب والرضا وغيرها من الحديث. أنت القول، وسيأتي مزيد لهذا الآن إن شاء الله. وزعمتم أن نراه رؤية المعدوم للموجود في الأعيان، إذ كل مرئي يقوم بنفسه أو غيره لا بد في البرهان من أن يقابل من يراه حقيقة من غير بعد مفرط وتداني، ولقد تساعدنا على إبطال ذا أنتم ونحن فما هنا قولان. يعني يقول نحن وإياكم تساعدنا في إبطال الرؤية. طبعا من أكبر منكري الرؤية وفي العصر الحاضر إباضية عمان، وفي غير عمان يوجد إباضية في بعض بلاد المغرب وغيرها، لأنهم لا يرون في الجزائر وغيرها لا يرون أن المرئي لا يكون إلا جسما، والله منزه. يقولون والله منزه على الجسمية إذن فهو لا يرى. قال لهم شيخ الإسلام في التدمرية إذن هو معدوم، لأن كل موجود لا بد أن يرى، أما الذي لا يرى فهو المعدوم. لكن مرئي الدنيا غير مرئي الآخرة. ولهذا موسى لما طلب الرؤية ما استطاع يتحملها وما ثبت الجبل لها، لكن المؤمنون يوم القيامة أسمى أمانيهم وأكبر نعيم يتمتعون به هي لذة النظر إلى ربهم الذي عبدوه في الدنيا ولم يروه وآمنوا به تبارك وتعالى، فيمتعهم يوم القيامة. وإذا نظروا إليه يوم القيامة وهم في قمة نعيم نسوا كل ما هم فيه من نعيم، ينسون من شدة يعني فرحتهم وغبطتهم برؤية الله. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أصحاب هذه الرؤية. قال: أما البلية فهي قول مجسم قال القرآن بدا من الرحمن، هو قوله وكلامه منه بدا لفظا ومعنى ليس يفترقان. يعني مصيبتنا مع أهل السنة القرآن يقولون إنه كلام الله منه بدا وإليه يعود، ونحن هذا أمر ما نطيق حنا وإياكم، فلا تنشغلوا بالرد علينا وخلونا نتوحد ضد هؤلاء المجسمة. سمع الأمين كلامه منه وأداه إلى المبعوث بالقرآن فله الأداء كما الأداء لرسوله، والقول قول منزل الفرقان. يعني القول ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من بلغه ثانيا. يعني أنا الآن لما أرسل عبد الكريم المبروك يقول لك الوالد كذا، الكلام اللي وصل مبروك كلام محمد ولا كلام عبد الكريم؟ كلام محمد. أنا قلت كل مبروك مثلا أريد غدا يقابلني الساعة الفلانية، فالكلام ينسب إلى من قاله أولا لا إلى من بلغه ثانيا. ولله المثل الأعلى، القرآن كلام الله أرسل الله به أمين الوحي جبريل عليه السلام فنزل به على نبينا صلى الله عليه وسلم. وظيفة جبريل إيش؟ التبليغ، تبليغ رسول الله بكلام الله تبارك وتعالى. فالقول ينسب لله ولا ينسب إلى جبريل؟ ينسب إلى الله. هذا أمر يتفق عليه الناس فيما يتعلق بالمخلوقين، ويتفق عليه أهل السنة فيما يتعلق بالمخلوق وما يتعلق بالله تبارك وتعالى. فالناس في مجال المخلوق إذا قلت أنا أرسلت فلان إلى فلان يبلغ كذا، لا يفهم هذا المبلغ إلا أن الكلام كلام الذي أرسل وليس كلام الرسول، صح ولا مو صح؟ وإذا كان الكلام يتعلق بأمر الله وكلام الله فالقرآن كلام ربنا منه بدأ وإليه يعود، أرسل به جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فبلغه جبريل كما سمعه ووعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه، ثم بلغه لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهكذا الأجيال كتب كل من تعلم القرآن وحفظه نقله إلى من بعده، ويبقى الكلام كلام من؟ كلام الله تبارك وتعالى. وهذا أمر لا تتناقض فيه أنظار ولا يختلف فيه اثنان، ولكن المبتدعة يصدق فيهم وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. قال: فإذا فله الأداء كما الأداء لرسوله والقول قول منزل الفرقان. هذا الذي قلنا وأنتم إنه عين المحال وذاك ذو بطران. فإذا تساعدنا جميعا أنه ما بيننا لله من قرآن إلا كبيت الله تلك إضافة المخلوق للأوصاف العظيم. يعني علشان نتخلص من هذا ولا نقول لا حط ما دام يقولنا كلام الله حطها إضافة تشريف، مثل ما نقول ناقة الله بيت الله فنقول كلام الله. يعني يريدون أعداء الملة أن يكون مخلوقا ولا يكون كلاما غير مخلوق، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ: فعلام هذا الحرب فيما بيننا مع ذا الوفاق ونحن مصطلحان، فإذا أبيتم سلمنا فتحيزوا لمقالة التجسيم بالإذعان. شوف كيف الضغط، يعني ترى إذا ما سمعتوا مذهبنا هيروحوا مع المجسم هذول أهل السنة وحنا أصفكم معهم أعداء. عودوا مجسمة وقولوا ديننا الإثبات دين مشبه الديان. من يتهمون بحنيش مشبهة أولى فلا منا ولا منهم وذا شأن المنافق إذ له وجهان. يعني وإذا ما تبغون تصيرون مع المجسمة ترى تصيرون منافقين، لا أنتم مجسمة ولا أنتم باطنية. يا سبحان الله، أين هذا يقول مجسم وخصومه ترميه بالتعطير والكفران، هو قائم هو قاعد هو جاحد هو مثبت تلقاه ذا ألوان، يوما بتأويل يقول وتارة يسطو على التأويل بالنكران. إذن هذا وضعكم إذا ما انضميتم إلى حزبنا أنتم منافقون، يوم تكونون كذا ويوم تكونون يعني ذا الوجهين، يوم كذا ويوم. شوف كيف أهل الباطل لا يرضون بأوصاف الحلول يا أخواني، لا يرضون بأوصاف الحلول، يريد أن يمسخهم حتى لا يكون قريب من أهل الملة. ولذلك سبحان الله إذا اتضحت صورة ما بينه علماء أهل السنة لإنسان من هؤلاء المؤولة كان قد تعلم هذا الأمر على جهل وعصبية يثيق، وترجع إفاقته يعني عودة قوية جدا على إبطال ما كان حدث هذا مع أبي الحسن مؤسس المذهب الأشعري، فإنه رجع رحمه الله بعد أن من الله عليه بالتوبة وألف كتابه مقالات الإسلامية واختلاف المصلين وكتاب رسالة إلى أهل الثغر وغيرها من الكتب التي ثبت رجع فيها. حدث هذا مع الجويني وهو الذي شغب طوال سنوات طوال وهو يبطل مذهب أهل السنة ثم يفيق فيكتب 8 صفحات يبطل بها مذهب الأشعرية كلها. حدث هذا ممن رأينهم أحياء. دكتور سليمان دنيا كان من كبار الفلاسفة الأشاعرة، صور، فيلسوف أشعري، وكان مهيبا في الأزهر، ثم هداه الله لما جاء هنا فقرأ كتب شيخ الإسلام فأخذ وأدركته وأنا في مرحلة الكلية، لا تكاد حتى لا أبالغ لا تكاد تجف دمعته كل ما يذكر أيامه، ويذهب إلى الحرم يطوف ويبكي ويمرغ خده في حصى الحرم بأن يتوب الله عليه. وكتب في الرد على وأخذ جهده مع طلابه في الدراسات العليا في إبطال مذهب المؤولة ومذهب الفلاسفة، ويتحسر يقول كيف فاتنا هذا النور هذا الأمر. وحدث هذا مع الذي كان مشرفي وهو الدكتور بركات دويدار في مرحلة الدكتوراه، ولما أعطيته رسالة ابن الشيخ العزاميين للجويني وقرأها قال والله يا ابني والله، وثم بكى، لا أعلم كيف ألقى الله لو لقيت على هذا المعتقد، لا أعلم كيف ألقى ربي وأنا على هذا. قلت شوف ما الجويني هو وهابي، هذا بالتسليم أنه ليس وهابي، وأنتم ترون نحن وهابية لكن الجويني هو إمام الدنيا عندكم، هذا كلامه. إذا أيها الأحبة، الشيخ رحمه الله عقد هذه المقارنة والمحاورة حتى ينكشف لك يا طالب العلم، ينكشف لك أمران اثنان. الأول تصوير مذهب أهل الباطل ومعرفة دمغه والرد عليه، والثاني إدراك منة الله عليك، لها الحمد لله منة بأن وفقك إلى معتقد أهل السنة والجماعة، ولا إثبات ما أثبته ربنا ولا في ما نفاه ربنا على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، وما أثبته له نبينا صلى الله عليه وسلم وما نفاه عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر، كيف أن أهل الباطل سواء في القديم أو في الحديث يجمعون ويجتمعون وينسون خلافاتهم كله في أن يبقوا حزبا واحدا وشوكة في نحر أهل السنة والجماعة. وكما قلت لكم، انظر إلى التاريخ وانظر إلى الواقع المعاصر، وما أظن أحداث الشام لا يجادل فيها إلا أكبر المغفلين أو إنسان منكوس الفطرة والقلب. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان وفهمنا، اللهم ثبتنا بقول ثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. إلى هنا ينتهي درس الليلة، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.